بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 157 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. المحسنات اللفظية الجناس وأنواعه. قال الناظم: منه الجناس بين لفظين بأن تشابها فإن يك الوفاق عن في عدد الحروف والأنواع ثم ترتيبها وهيئة فالتام سم، فإن يكن نوعا فذا مماثل أو لا فمستوف كقال قائل، فإن يكن مركبا إحداهما جناس تركيب فإن تساهما خطا فذو تشابه وإلا فذاك مفروق وإن تجلى من كلمة وجزئها فالمرفو أو ركبا ملفق فالخلف في النقط إذ يوجد فالمصحف أو حركات فهو المحرف أو عدد فناقص بحرف في أول أو وسط أو طرف بمطرف مكتنف مردوف مذيل إن زيدت الحروف أو نوع حرف لم يكن بأكثر من واحد في أول أو آخر أو وسط ثم إذا تقاربا مضارع ولاحق إن جانبا. قلت: فإن تناسبا في اللفظ كالضاد والظاء فذاك اللفظ، وإن يخالف في ترتب دعي بالقلب في الكل وفي البعض رعي، فإن يقع في أول البيت وفي آخره فهو مجنح قفي وفوق حرف أولا متوج، وإن تواليا فذا مزدوج، وإن يكن تجاذب الطرفان مشوش قد زاد في البيان. وبالجناس ألحق شيئين إحداهما تشابه اللفظين. قلت: وذا تجانس الإطلاق والآخر الجمع في الاشتقاق. قلت: الجناس المعنوي أن تضمر ركنيه والمرادفين تذكرا، وذكره لواحد وما ردف أو ما يدل بإشارة عرف، ثم توسط الجناس قررا وشرط حسن فيه ألا يكثرا، فإن يصر تورية وانحصرا في واحد فقد علا وافتخرا. من أنواع البديع اللفظية الجناس بين اللفظين، وهو تشابههما في اللفظ مع اختلاف المعنى، وفائدته الميل إلى الإصغاء. الجناس أنواعه كثيرة: الأول التام بأن يتفق في أعداد الحروف وأنواعها وترتيبها وهيئاتها، وهو أقسام: أحدها المماثل بأن تكون الكلمتان من نوع واحد كاسمين أو فعلين أو حرفين، كقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الثاني المستوفي بأن كان من نوعين كاسم وفعل أو حرف، كحديث الصحيحين: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، وقول أبي تمام: ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله. الثالث جناس التركيب، وهو التام الذي أحد لفظيه مركب، وهو قسمان: ملفوف، وهو ما تركب من كلمتين تامتين أو ثلاث كلمات، ومرفو، وهو ما تركب من كلمة وبعض أخرى أو من كلمة وحرف من حروف المعاني، وكل منهما إما مشابه بأن يتفق في الخط أو مفروق بأن يختلفا فيه، ثم قد يكون ذلك في متفقتين أو مختلفتين. مثال الملفوف المشابه قول القاضي الفاضل: عضنا الدهر بنا به ليس ما حل بنا به. ومثال المفروق قول البستي: كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا، ما الذي ضر مدير الجام لو جام لنا. ومثال المرفوع قول الحريري: ولا تله عن تذكار ذنبك وابكه، بدمع يحاكي المزن حال مصابه، ومثل لعينيك الحمام ووقعه، وروعة ملقاه ومطعم صابه. الرابع الجناس التام الملفق، وهو المتركب ركنه، كقول البستي: إلى حتفي سعى قدمي، أرى قدمي أرى قدمي. والثاني من أنواع الجناس ما وقع الاختلاف فيه في هيئات الحروف، وهو نوعان: أحدهما المصحف، بأن تختلف الحروف في النقط، وبعضهم يسميه جناس الخط، ويكون في نوع أو نوعين مختلفين، كقوله تعالى: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. الثاني المحرف، بأن يقع الاختلاف في الحركات، ويكون في نوع أو نوعين، وتارة يجتمع التصحيف والتحريف، وتارة يقع الاختلاف في الحركة فقط أو السكون فقط أو فيهما، ومنه أيضا مفرد ومركب. والمركب ملفوف ومرفوع، وكلاهما مفروق ومشتبه، كقوله تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الثالث من أنواع الجناس الناقص، بأن يختلف في عدد الحروف، وهو قسمان: أحدهما أن يقع الاختلاف بحرف واحد، إما في الأول أو الوسط أو الطرف، ويكون في نوع أو نوعين. فالأول المردوف، لأن حرف الزيادة مردوف بما وقع فيه التجانس، كقوله تعالى: والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. والثاني المكتنف، لأن حرف الزيادة فيه مكتنف، أي متوسط بين ما اكتنفاه، كحديث مسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. والثالث المطرف، لأن الزيادة وقعت فيه في الطرف، كحديث أحمد: من أوى ضالة فهو ضال. القسم الثاني أن يقع الاختلاف بأكثر من حرف، وسماه في التلخيص مذيلة، وهو مخصوص بما كانت الزيادة فيه في الآخر، فإن كانت في الأول فسماه بعضهم متوجة أو ترجيعة، لأن الكلمة رجعت بذاتها بزيادة. مثال المذيل قوله تعالى: وانظر إلى إلهك. ومثال المتوج قوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الرابع ما وقع الاختلاف فيه في أنواع الحروف، ويشترط أن يكون بأكثر من حرف واحد، وألا يبعد التشابه ويفقد التجانس، ويسمى هذا النوع جناس التصريف، وهو قسمان: ما يكون التخالف بحرف مقارب في المخرج، وما يكون بغيره. والأول يسمى المضارع، والثاني اللاحق، وكل منهما إما في الأول أو في الأوسط أو في الآخر، ويكون من نوع أو نوعين. فالأول من المضارع نحو حديث: ما أضيف شيء إلى شيء أفضل من علم إلى حلم، وحديث: زر غبا تزدد حبا. ومن اللاحق قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. والثاني من المضارع كقوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. ومن اللاحق كقوله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. والثالث من المضارع كحديث الصحيحين: الخيل معقود في نواصيها الخير، ومن اللاحق نحو قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ونبه السيوطي على قسم آخر، وهو أن يكون المبدل مناسبا للآخر مناسبة لفظية ويسمى اللفظي، كالذي يكتب بالضاد والضاء نحو قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الخامس ما وقع الاختلاف فيه في ترتيب الحروف، فإن كان في كل الحروف فقلب كل نحو قولهم: حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه، أو بعضها فقلب بعض كقوله تعالى: فرقت بين بني إسرائيل. وحديث الصحيحين: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فهذه الخمسة الأنواع أصول الجناس، وتحت كل نوع منها أقسام كما ترى. النوع السادس تجانس الإطلاق، ويسمى أيضا المشابهة والمقاربة والمغايرة وإيهام الاشتقاق، وهو أن يجتمع اللفظان في المشابهة فقط نحو قوله تعالى: قال إني لعملكم من القالين، وجنى الجنتين، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ليريه كيف يواري سوءة أخيه. النوع السابع تجنيس الاشتقاق، وهو أن يجتمع في أصل الاشتقاق ويسمى أيضا المقتضب نحو قوله تعالى: فأقم وجهك للدين القيم. النوع الثامن الجناس المعنوي، وهو من زيادات السيوطي، وهو نوعان: تجنيس إضمار وتجنيس إشارة. فالأول وهو أصعب مسلكا أن يضمر الناظم ركني التجنيس ويأتي في الظاهر بما يرادف المضمر للدلالة عليه، كقول الصفي: وكل لحظ أتى باسم ابن ذي يزن في فتكه بالمعنى أو أبي هرم. اسم ابن ذي يزن سيف، وأبو هرم اسمه سنان، فظهر له جناسان مضمران من كناية الألفاظ. والثاني ويسمى أيضا تجنيس الكناية، وهو أن يقصد المجانسة في بيت بين الركنين فلا يوافقه الوزن على إبرازهما فيضمر الواحد ويعدل إلى مرادف فيه كناية عن المضمر، أو إلى لفظة فيها كناية لفظية تدل عليها. ومنه قول دعبل في سلمى امرأته: إني أحبك حبا لو تضمنه سلمى سميك ذل الشاه قراسي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.